بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقتي ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى وابو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال يحيى اخبرنا سليم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذا الحديث قال عليه الصلاه والسلام: لا يقتسم ورثي بعد دينارا ما تركت بعد مؤنتي للسعي ونفقتي عمري فهو صدقه. هذا من باب الاخبار مثال وليس من باب النهي، في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. والمعنى انه لا يقتسم ورثي دينارا لاني لا اورث، وليس المراد النهي لأنه لا يمكن إيراثه، لا يمكن إيراثه عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا يقتسم ورثته شيئا. وليس المراد النهي لا تقتسموا ديارا ثم لهم ثم من فعل ذلك يكون فعل المنهي، فالمراد أن هذا لا يمكن ولا يحصل. ونفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم تكون من الغلة ومن الريع، من الصدقات هذه، وكذلك العامل يعني العامل على الصدقات والناظر فيها. وقيل هو العامل هو من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم من الولاة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال يحيى أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. النفل والنفل فتح يعني الغنيمة، وأصل النفل أصل النفل ما ينفله قائد الجيش لبعض الرعية، لكن هذا هنا الغنيمة. قسم النفل الغنيمة للفرس سهمين وللرجل سهم، يعني فيكون الشخص الذي معه فرس ثلاثة أسهم، وللراجل الذي معه فرس سهم واحد. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، أن الفارس له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل الذي يمشي على رجليه ليس له إلا سهم واحد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الفارس له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، والراجل له سهم، وقال: لا أجعل الفارس أكثر من الرجل. وهذا باب الرأي. الصواب أن الفارس له ثلاثة، سهمان لفرسه وسهم له، أما الراجل فليس له إلا سهم واحد. يعني في قصة الغنيمة إذا قسمت يعطى الفارس ثلاثة أسهم، والراجل الذي يمشي على رجليه سهم واحد، من الفارس له تأثير. نعم. وإذا أتى الإنسان بعدد من الأفراس فهل يقسم لها؟ الجمهور على أنه لا يقسم إلا لفرس واحد، وقال آخر من أهل العلم يقسم لفرسين، وما زاد على ذلك فلا. والصواب أنه لا يقسم إلا لفرس واحد، لو جاء بعدة أفراس ثلاثة وأربعة ليس له إلا ثلاثة أسهم. نعم. حدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا. هذه الغنيمة أحل الله لهذه الأمة، ومن خصائص هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الغنائم. أما الأمم السابقة فلا يقتسمون شيئا ولا يستفيدون من الغنيمة، بل يجمعونها في صعيد ثم تأتي نار فتأكلها، هذا دليل على أن الله قبلها. أما هذه الأمة فأحل الله لها الغنائم يقسمونها فيستفيدون منها. نعم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن مبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر حاء وحدثنا زهير بن حرب اللفظ له قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل هو سماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 19 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وهذا فيه مشروعية الدعاء عند القتال والحرب، وأن المسلم يجمع بين عدد العدة والسلاح والتضرع إلى الله والدعاء. وفي مشروعية استقبال القبلة للدعاء وبد ورفع اليدين، كل هذا من أسباب قبول الدعاء، ويتجه القبلة ويتوضأ ويكون على وضوء ويمد يديه ويحضر قلبه ويلح في الدعاء، كل هذا من أسباب إجابة الدعاء. وقد فعل من ذلك كله، ألح على ربه ورفع يديه واستقبل القبلة، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة أو أن تهلك هذه العصابة، وجهان. وفيه أن عدة أصحاب بدر 310، والبضع من 3 إلى 9، قد بلغ البضع هنا نهايته من 3 إلى 9، وعدة أصحاب أهل بدر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر وما جاوزه إلا مؤمن، 310. نعم. الله عز وجل في قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ترهبون، لابد من السلاح أن يكون فيه إرهاب. إيه؟ أما إذا بس السلاح ولو كان يعني السلاح فيه إرهاب، ما في شك، كل سلاح في كل زمان إرهاب. إذا علم العدو أن عنده سلاح صرخ رهبوا من ذلك، والسلاح لابد يكون مناسب للعصر، فما يكفي لأنك تأخذ البندقية في الأول تكفي الآن، لا، لابد تقابلهم السلاح، صواريخ وقلابل، هذا السلاح في هذا العصر. في العصر الأول يكون يعني السلاح المناسب، سيف ما يكفي، يكون معك سيف يعني يأتيك شيء يمطر عليك من فوق من السماء، فلابد تقابل العدة بالعدة، تقابل السلاح بالسلاح. نعم. وإذا علموا أن معك سلاح مثل سلاحهم رهبوا. نعم نعم. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فأخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق، ذلك من مدد السماء الثالثة. وهذا من نصر الله تعالى لنبيه وعباده المؤمنين، أمدهم الله بالملائكة، مدد أعانهم بالملائكة، نمدكم بألف ملائكة مردفين يعني متتابعين، وهذا بشرى من الله لعباده، وإلا فالنصر من الله، وتعالى قادر على أن ينصرهم بغير شيء، غير سبب، لكن هذا من البشارة، ولهذا قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، النصر من عند الله، لو أراد الله نصرهم بأي شيء وأهلك الكفار في لحظة، لكن هذا بشارة من الله تعالى، وفيه طمأنينة لقلوب المؤمنين، أمدهم في ألف الملائكة مردفين متتابعين. ثم قال: بلى إن تصبروا، ثم قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم بطولكم هذا يزيدكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فيه أن في هذه القصة أن الملك هنا قتل الكافر لما كان يشتد رجل موسيقى خلف رجل سمع صوت ضربة بالصوت، يقول: أقدم حيزوم، حيزوم اسم الفرس، فرس الملك، أقدم حيزوم. فنظر إليه فإذا قد خطم أنفه من ضربة الملك، ثم خضر لها جسمه ومات من الضربة. نعم نعم نعم. ممكن إذا أتى المؤمن بشروط النصر. نعم.

ولو كان كافرا، وهي أنه لا حرج في دخول الكافر المدينة، وإنما ممنوع دخول الكافر حرم مكة. فالله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا من خصائص المسجد الحرام لله، حرمة الحرم المكي أغلب، وفيه مصلحة في ربطة في المسجد حتى يرى الناس ويشاهدهم وهو يصلون، وكان سيد بني حنيفة رأى الناس يصلون ويشاهدهم، وفي أنه كل ما سأل ثلاثة أيام يقول ما عنده إن تنعم تنعم على شاكر، يعني إنسان يقدر المعروف، وإن تقتل تقتل ذا دم كان له قيمته، دمه يشتفي منه القاتل، وإن كنت تريد المال فسل ما بدأ لكنه سيد. ثم أطلق فاغتسل ولم يأمره بالاغتسال، فدل على أن الاغتسال ليس بواجب الكافر وإنه مستحب. وقد أسلم جم غفير يوم مكة ولم يأمره بالاغتسال لكن مستحب. قال بعضهم إلا إذا كان عليه جنابة في حال كفره فإنه يجب عليه أن يغتسل. وفيه أن الكافر قد يتعبد على كفره ويريد أن يعتمر، فأمره أن يعتمر، فيه أنه لا بأس أن يفعل ما نواه وفعله من الخير في حال كفره، أمره أن يعتمر. وفيه أن الكفار قالوا له صبوت، فحاصرهم حصارا اقتصاديا وقال والله لا يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي، هذا الحصار الاقتصادي، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن مثار الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليث، يقال لهم من أهل الخرج يعني ثمامة بن مثار. نعم الله. إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، فقال لهم الثالثة اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد بهذا الحديث وحديث ابن جريج أتم وأكثر. وفيه دليل على أن الذمي إذا نقض عهده فإنه يقتل، ولهذا فإن بني قريظة لما نقضوا عهده قتلهم وأجل بعضهم، وفي الإمام مخير بين المن عليهم واسترقاقهم وقتلهم، فأجل بني النضير وقتل بني قريظة، منع في الأول على بني قريظة ثم لما نقضوا عهده مرة أخرى بعد المن عليهم قتلهم، قتل مقاتلة وسبب ذرية، حكم فيهم بحكم سعد بن معاذ فحكم في أن تقتل المقاتلة وتسفى الذرية والنساء. ويقول اعلموا أن الأرض لله يعني لله ورسوله يحكم فيها سبحانه وتعالى بحكمه الشرعي. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري قال أخبرنا سفيان الثوري حاء وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى من جزيرة العرب استدل به أهل العلم على أنه لا يجوز أن يبقى في جزيرة العرب دينان. جاء الحديث الآخر لا يبقى في جزيرة العرب دينان فلا يجوز أن يبقى كفر في جزيرة العرب مدة أي لا يمكنهم من البقاء فيها يستأجرون بيت ويجلسون لأن هذه الجزيرة الجزيرة العربية نبع منها الإسلام وشع منها نور الإسلام وقام الإسلام فيها على أكتاف العرب فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر يزاحم دين الإسلام. ولكن قد يأتي الرسول من أهل الكتاب لولي الأمر مدة يوم يومين أو يأتي مثلا من أهل الكتاب من يبيع سلعته أو يبيع طعامه يوم يومين ثم يعود أما يبقى مدة فليس له ذلك فلا يمكن من البقاء يستأجر له بيته ويجلس مدة. ولهذا فإنما يفعله بعض الناس من استخدام الكفرة من العمال أو سائق السيارات أو الخدم مخالف للشرع ونتج على ذلك أضرار كثيرة من انتشار السحر من كثير من الخادمات الكافرات من الأندلسيات وغيرهن ومن حصول الفواحش بسبب خدم وخادمات وسائق السيارات نسأل الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يحذر من هؤلاء وأن لا يبقي الكفر عنده من عنده كافر خادم أو قائد من عقده طاعة الله ولرسوله. نعم أحسن الله إليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله وربما قال قضيت بحكم الملك ولم قل بحكم الملك ويرى بحكم الملك. نعم فلان. ولم يذكر ابن المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك. وحدثنا زهير وهذا الحديث في دليل على أنه لا بأس بتحكيم الإنسان في بعض القضايا كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بن معاذ وأنه ليس لا يعتبر هذا مخالف الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بني قريظة سعد بن معاذ وأقره على ذلك وقال قد حكمتم بحكم الملك بحكم الملك وبلغتم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة في رد على الخوارج الذين أنكروا على علي رضي الله عنه سبب التحكيم وكفروا الفريقين. والخوارج مذهبهم باطل مبتدعة، كفروا الناس بالمعاصي، وفيه أن بني قريظة نقضوا العهد، وأنهم إذا نقضوا العهد صار حكم الكافر الحربي، يخير فيهم الإمام بين قتلهم وبين سبيهم وبين المن عليهم. حكم فيهم سعد رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حكمت فيه بحكم الملك، وهو الله سبحانه وتعالى ملك من أسماء الله، وروى بحكم الملك يعني بالحكم الذي جاء به الملك وجبريل من عند الله عز وجل. وفي لفظ: قد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبعة أرقعة وهي السماوات السبع. وفيه جواز القيام القادم للسلام عليه، وأن هذا ليس ممنوعا. ولهذا قال قوموا إلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، يعني لتلقيه والسلام عليه، فهذا ليس به بأس. والقيام على ثلاثة أنواع، قال النوع الأول أن يقوم ليسلم عليه ويحييه كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، جاءت دخل النبي قامت فاطمة وحيت وقبلت، وإذا كان جالسا ودخلت فاطمة قام إليها وحياها، فالقيام للسلام عليه وتلقيه لا بأس، تلقي الإنسان وتحية لا بأس. الثاني القيام لأهل الاحترام وهو جالس، وهذا مكروه كما يفعل بعض الكبراء، إذا دخل أحد قام، فإذا جلس جلس. الحالة الثالثة أن يقوم عليه وهو جالس، هذا هو الممنوع. ولما قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنتم أن تفعلوا. لما صلى النبي جالس وهم قيام، أشار إليهم وقال: كنتم أن تفعلوا كما تفعل العاجب يقومون على رؤوس ملوكهم وهم قعود. واستثنى هذا ما كان للحراسة كما كان مغير بن شعبة في صلح الحديبية واقفا على رأس النبي يحرسه حين وقت صلح الحديبية، ولما مد ومسك يده إليه ضربه بنعل السيف وقال: أخذ يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه لا بأس السيد الإضافة، قول سيدكم ولا سيدكم، سيد بني فلان، والنهي إنما جاء قول فلان السيد لما قيل، ولما قيل أنت السيد قال السيد الله تبارك وتعالى سدا للذريعة، فإذا أضيف فلا بأس سيد بني فلان قوموا لسيدكم، أما السيد هذا هو الذي جاء فيه النهي تركوا أولى. نعم. هذا مكروه. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد، وقال في حديثه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الله. وقال مرة: لقد حكمت بحكم الملك. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير، قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتى جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح، والله ما وضعناه، أخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم من تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم. ولك على عرق في اليد، يقال أنه متصل جميع عروق الجسد، إذا قطع مات الإنسان في الحال، لا يقع الدم. نعم. أفلعنك. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال قال أبي فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال وتحجرت كلمه للبر فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك. أجاهدهم أبقي أجاهدهم جواب الشر وجواب الأمر تأمل تجد. نعم فأبقني أجاهدهم فيك. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبتها فلم يرعهم وفي المسجد معه خيمة فانفجرت من لبته فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغض دما فمات منها رحمه الله. وحدثنا رضي الله عنه قال تحجر كلمه يعني تماسك جرحه ويبس للشفاء فسأل الله الشهادة إن كان انتهى الحرب بينه وبين قريش. وهذا ليس من تمني الموت وإنما من تمني الشهادة ليس من تمني الموت لكن تمني الشهادة. قبل الله دعاءه استجاب الله دعاءه فانفجر كلم من لبته وفي لفظ من ليسه يعني لصفحة العنق. ومنه في حديث إسرافيل لا يسمع صوت إسرافيل إلا أصفى ليسا ورفع ليسا صفحة العنق. نعم فانفجر الدم فوصل إلى الخيمة الثانية. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان هو الذي احتز له عرش الرحمن رضي الله عنه وكان بينه وبين أسباب الله 5 سنين أو كذا. نعم إذا كان من أثرها إذا كان من أثرها قليل شيء. نعم صلى الله عليه. وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد نحوه. بل حتى اللي يموت هو خارج في سبيل الله أو راجع قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. نعم في قصة الصحابية التي تمنت الشهادة قالت ادعوا الله أن يجعلني منهم وقوم يركبون البحر جاهدون في سبيل الله قال أنت من الأولين وعثرت فرسها وماتت وكانت من المجاهدات رضي الله عنها. نعم نعم نعم إذا ظاهر أنه تابع الآن يعني جرحه الآن أصيب في المعركة. نعم أما إذا طالت المدة نعم. وحدثني علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات. وزاد الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد من ليلته وفي وقت من ليته فذلك قبلها إيش من ليته قبلها فلانك من لبته من لبته وفي رواية من ليته ذكرها الشعر وفي رواية من ليلته. نعم فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد بني معاذ فما فعلت قريظة والنظير لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحمل لهو الصبور تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. نعم الشعر يعيب على سعد بن معاذ أنه حكم فيهم بالقتل بينما أبو الحباب وهو عبد الله بن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن بني النظير فعفى عنه. يقول يعني ينبغي أن يعفو عن حلفائه يسأل لهم العفو الكريم أبو حباب عفى. نعم سبحانك رحمة كم. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخر لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين. وحدثني لأنهم مجتهدون ما عنف أحد الفريقين في هذا الحديث الذي قال لا يصلي أحد الظهر إلا في بني قريظة. في البخاري صحيح البخاري من حديث ابن عمر لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، هنا لا يصلي الظهر. جمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد أن صلى الظهر، وصلى معه ناس من الظهر ولم يصلي، فقال الذين لم يصلوا الظهر لا يصلي أحد الظهر إلا في بني قريظة، وقال الذين صلوا الظهر لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. وقيل إنه قال للفريقين، المقصود أنه قال لا يصلي أحد الظهر إلا في بني قريظة للذين لم يصلوا الظهر، والذين صلوا الظهر قال لهم لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم الصلاة في الطريق فاجتهدوا، فمنهم من صلى في الطريق وقالوا إن لا نؤخر الوقت، عندنا الأدلة الأخرى التي فيها تحليل الأوقات، والرسول ما أراد أن نؤخر الوقت وإنما أراد الحث على الإسراع وقد أسرعنا. وتمسك آخرون بالنص الأخير باللفظ وقالوا لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة، فأخروا الصلاة فلم يصلوا الظهر إلا العصر إلا بعد غروب الشمس، فلم يعنف أحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون، هؤلاء اجتهدوا. قال ابن القيم رحمه الله إن الذين صلوا في أثناء الطريق هؤلاء تفقهوا في النصوص، تأملوا المعاني وجمعوا بين النصوص، فهم أهل السلف والقياس، سلفهم الجمهور جمهور العلماء السلف. والذين أخروا الصلاة ولم يصلوا هؤلاء تمسكوا بالظاهر، فهم سلفوا أهل الظاهر، حتى إن ابن حزم يقول لو كنت معهم لم نصلي بعد غروب الشمس، يعني فهؤلاء سلفوا أهل المعاني والقياس وهؤلاء سلفوا أهل الظاهر. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم من صاف ثمار أموالهم كل عام على أن يعطوهم، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم من صاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك رضي الله عنها وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عزقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عزقا لها. العزق بالفتح جمع عذاق وهي النخلات، أما العزق بالكف سموه عذاق وها العكل الذي فيه الشماريخ ويقال له الكناسة لنفسه في الأرض، العذق والعكل الذي فيه الشماريخ، والعذق النخلة، أعطتها عذاقا يعني نخلات، ما أعطتها عكل أعطتها نخلات. نعم. وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عزقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته. عندي كل عذاق، عذاقا يعني نخلات، جمع عذاقا يعني نخلات، في نخلة واحدة، العذق النخلة واحدة والعذاق النخلات. نعم. لا بكسر العين العكل في الشماريخ، فتح العين. ها شو قول كسر العين؟ استخسر ما قال الشارح، لا تقول على الشارح، الشارح يبين لك الوجهين، يقول عذق الكسر معناه كذا وعذق الفتح معناه كذا. ايه كم ما تقدر تقرا فوق المصلين وتسكت؟ ك

ومن ذلك كان أم أنس وهي أم سليم أعطت النبي الخلعة قبل فتح خيبر، ثم بعد ذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت أم سليم أنس قالت اقبض ثمرات ما دام النبي رد النبي رد علينا أن خلعتنا خذ خلعتنا، وكان أعطاها أم أيمن، فلما علمت أم أيمن جعلت الثوب في عنقه وتلويه تقول والله لن أعطيك إياه، أعطاني إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي ذلك قال يا أم أيمن خلي أعطيك بدلها، فقالت لا كلا والله، فجعل يزيد حتى أعطى 10 أمثالها، وكانت تفعل هذا لأن تدري على النبي، لأنها كانت حاضرته، كانت وصيفة يعني أمة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تحضنه، ثم بعد ذلك اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة، فكان من إدلائه على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت حاضرة ما قبلت، حتى أعطاه 10 أمثال من الخلف التي ردها على أنس. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فقال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول عبد الله قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوسبت لأخذه، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شحم ولم يذكر الطعام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا الحديث فيه دليل على أنه لا بأس بأكل الطعام قبل قسمة الغنيمة الطعام الحاضر، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله المغفل رآه مبتسما ولم ينكر عليه جراب فيه لما رمي عليه بالجراب فيه شحم، قد يكون محتاج الطعام الذي يؤكل، أما أن يأخذ شيء من الغنيمة فهذا ممنوع، لكن الطعام الحاضر الطعام المطبوخ أو الشيء الجاهز قد يحتاجه الجيش، وفي دليل على ينبغي التحرز من الكفرة إذا رمي عليهم بشيء لأن قد يرمون عليهم بشيء فيه سم، فلا بد من التحرز وأخذ الحذر. فيها أن عبد الله المغفل لما أخذ الجراب من شحم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طعام حاضر يأكل منه ما يحتاجه، إذا أكل الإنسان طعام من الطعام الحاضر فلا بأس، أما أن يأخذ من الغنيمة فهذا من الغلول. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.